بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى البيت 107 من هذه العقيدة، الذي يقول الناظم رحمه الله تعالى فيه: أشد منكم له أو ألكوا فيه، والحذف في كلمات نافع النشر. فقد بقي من هذا البيت لفظ كلمات، فنقول وبالله التوفيق استكمالا لهذا البيت رقم 107، قول الناظم رحمه الله تعالى: والحذف في كلمات نافع نشر أو نشر، مع يونس ومع التحريم. فالشاطبي رحمه الله تعالى أخبر أن الإمام نافع رحمه الله تعالى، وهو كثيرا ما يعزو إليه في سنده في علم الرسم كما قلنا إلى المصحف المدني العام، لأن هناك مصحف مدني عام ومصحف مدني خاص. فالمصحف المدني العام هو الذي كان ينقل منه أهل المدينة ويطلعون عليه، وأما المصحف المدني الخاص فهذا كان خاص بعثمان رضي الله عنه، وهو الذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه. ولهذا هناك فروق بين المصحف المدني العام وفروق بين المصحف المدني الخاص. فكان أبو عبيد القاسم بن سلام كثيرا ما ينقل من مصحف عثمان رضي الله عنه لأنه قد اطلع عليه، وأما المصحف المدني العام فقل من اطلع عليه، ولهذا كان بين يدي أهل المدينة ينقل منه. والعزو إليه إذا قيل مصحف مدني فالمراد المصحف المدني العام الذي كان ينقل منه أهل المدينة ويطلعون عليه ويقرؤون به. فقوله رحمه الله تعالى هنا: والحذف في كلمات نافع نشر، مع يونس مع التحريم، فأخبر أن الإمام نافع رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، إمام قراء المدينة، نقل الحذف في لفظ كلمات في هذه المواضع التي ذكرها، وهي في سورة المؤمن عن غافر، وكذلك حقت كلمات ربك، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الآية السادسة في هذه السورة. وفي سورة يونس أيضا موضعان: الأول كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، الآية 33 في سورة يونس. وفي يونس أيضا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الآية 96 في هذه السورة. وفي التحريم قول الله جل وعلا: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، الآية 12 في هذه السورة. إلا أن موضع التحريم لم يقرأ أحد بحذف هذه الألف، وإن كانت محذوفة رسما لكن لم يقرأ أحد وصدقت بكلمة ربها، ما قرأ أحد بهذا، هذه وإن كانت فهي شاذة. لكن ما تبقى من كلمات في سورة المؤمنين في غافر وفي يونس ففيها قراءات: كلمات ربك، كلمة ربك، قراءات. وموضع التحريم وإن كانت الألف فيه محذوفة رسما إلا أنه لا يصح لأحد أن يقرأها بها كما هي مرسومة وصدقت بكلمة ربها، بل كل مجمعون على قراءتها وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كتبها وكتابها على ما فيها من قراءة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في موضع التحريم هذا وقرأه بالإفراد بالتوحيد يعني الجحدري وأبو السمال، قال وهي قراءة شاذة، وهي قراءة شاذة وصدقت بكلمة ربها. قال السخاوي هناك من قرأ بهذه قراءة ولكنها قراءة شاذة، فكما قلنا لا يثاب على قراءتها ولا يتعبد بتلاوتها، وتعلمها لا منع منه، القراءة الشاذة تعلمها لا منع منه، لكنه لا يثاب على قراءتها ولا يصلى بها ولا يتعبد بها ولا يثاب، كما أن من قرأ حرفا من القرآن الكريم له به عشر حسنات، أما الشاذ فلا يثاب على قراءته، لكن من باب التعلم العلمي فلا مانع منه. يقول شارح آخر وهو ابن جبار رحمه الله تعالى فإن قلت فقد ذكر نافع فيما تقدم أن الألف محذوفة في كلمات في جميع القرآن، في البيت 69 من هذه المنظومة، البيت 69 من هذه المنظومة يقول قال ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهر، مع كلماته. ففي البيت المتقدم ذكر قاعدة هذه الكلمات وأنها محذوفة، فلماذا أعادها هنا في سورة غافر؟ فقوله متى ظهر، أي متى ظهر هذا اللفظ، متى جاء هذا اللفظ، فألفه محذوفة، أي متى ظهر هذا، فلا يشمل ما في غيره أو متى كان مضافا إلى ضمير كما نطق به. يقول ابن جبارة يقصد متى ظهر أي في هذا الربع المتقدم أو ما كان مضافا إلى الضمير. وأما البيت الآتي فهو في قاعدة عامة، فيأتي ونافع باطل معا وطائر بالحذف مع كلماته متى ظهر، أي متى ظهر في هذا الربع المتقدم. وأما نحن الآن ففي ربع متأخر، لأن قسمنا الأرباع إلى أربعة أقسام، فمعنا من البقرة إلى الأعراف، ومن الأعراف إلى مريم، ومن مريم إلى صاد، ومن صاد إلى آخر القرآن الكريم، ونحن الآن بدأنا في الربع الأخير من صاد إلى آخر القرآن الكريم. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى، فإراد الناظم لهذه الكلمة في هذا الربع الأخير من صاد إلى آخر القرآن الكريم لا ضير فيه ولا حرج، لأنه متتبع لما ذكر الداني رحمه الله تعالى من تقسيم، فالعقيدة مقسمة على ترتيب الداني رحمه الله تعالى في عقيدته في هذه الأربع، فما فيها من كلمات في العقيدة في هذه الأربع ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيدته في مواضعه، وإن كانت هناك قواعد عامة تشمله، لكن يذكره ثم يذكر القاعدة العامة. ثم قال وعلم أن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى ذكر في المقنع في الباب المروي عن قالون عن نافع فقال فيه وكلمات حيث وقعت، وكلمات حيث وقعت، فعمم يعني الداني فعمم جعلها عامة فعمم، ثم لم يكتفي في التعميم ونص على مواضع بعد ذلك. فالداني رحمه الله تعالى عمم كذلك، ذكر اللفظ ثم عممه وأطلقه، ومع ذلك فإنه كل ما ورد من لفظ في موضعه فإنه يذكره مرة أخرى من باب التذكير، وترك المواضع وقد تقدم ذلك في البيت 69 كما ذكرنا. فمن جملة ما نص عليه قالون عن نافع بعد التعميم هذه المواضع الثلاثة، موضع المؤمن غافر، وموضع موضع يونس، وموضع التحريم، لكن قد نص على غير هذه المواضع، فكان ينبغي للناظم رحمه الله تعالى إن لم يكتفي بالتعميم أولا، أن ينص على كل ما نص عليه نافع، وإن اكتفى به فلا حاجة إلى ذكر هذه المواضع. لكن الناظم رحمه الله تعالى يحتاج إلى النص أكثر من أبي عمرو، فهو هنا يقول إن نافع ذكر كلمات هذه في أكثر من موضع، في مواضع كثيرة، ولم يقتصر على هذه المواضع التي ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى، فكان من حقه أن يكتفي بالتعميم الذي ذكره نافع، ولا يخص بعض الكلمات في بعض السور، فالتعميم يكفي، فالتعميم في البيت في اللفظ يكفي في نظائره. ثم قال فالتعميم في قسم منها لا يكفي لئلا يتوهم التعميم فيه دون غيره. فهو هنا أيضا يطرح سؤال، يقول التعميم لا يكفي لأنه قد لا يشمل بعض المواضع، لأن أبا عمرو كما قلنا يمشي بترتيب الأرباع، والعقية تمشي بترتيب الأرباع، فلو ذكر التعميم في موضع ما قد يظن أن به ذلك الموضع، ولهذا فإنه يعيد كل موضع في موضعه حتى ولو ذكر قاعدة عامة تعمه، فالقاعدة العامة من باب الزيادة، لكن لا يكتفي بذكر موضع متى ما ذكر في صوته أعاده. فإن قلت فقد ذكر أن الحذف كلمات في جميع القرآن وكل في بيت آخر، ذكر أيضا أن قاعدة عامة كذلك، وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى، أيضا هذا البيت فيه قاعدة عامة تشتمل على لفظ كلمات، وكل جمع كثير الدور كالكلمات نص عليها البينات ونحو الصالحين ذرى، فهذه الألفاظ من جموع المؤلف السالم جعل لها قاعدة عامة في البيت 150 كما سيأتي معنا، البيت 150 كما سيأتي معنا. فأيضا فالناظم رحمه الله تعالى وهو الشاطبي رحمه الله تعالى كما قلنا ذكره لهذه الكلمات في سورها ثم ذكر قواعد عامة متقدمة أو متأخرة، هذا كله قصد منه أن يذكر كل لفظ في موضعه حسب ما ذكر الداني، لأنه يمشي على خطوات الداني في مقنع، فالداني رحمه الله تعالى ذكرها في سورة كذا يذكرها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى هذه وهذه قاعدة البينات، هذه قاعدة من جموع مؤلفي، ولها لها بيت سيذكره، لكن كما قلت الشاطبي رحمه الله تعالى قاعدته أنه تتبع مواضع الكلمات حسب ما ذكر الداني في مقنعه فيذكرها، ويذكر أيضا بعض الأبيات الدالة على شمولها تكون فيها قاعدة عامة لذلك. فمن انتقد رحمه الله تعالى إلى البيت 108 يقول رحمه الله تعالى في هذا البيت مع يونس ومع التحريم واتفقوا على السماوات في حذفين دون مرى، لكن في فصلت ثبت أخيرهما والحذف في ثمرات نافع شهرا. هذا البيت الذي بعده فيه بيان لبعض الكلمات التي حذفت منها الألفات، فقوله واتفقوا على السماوات في حذفين دون مراء، أن جميع كتاب المصاحف جميع علماء الرسم حذفوا الألفين من لفظ السماوات حيثما ورد هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا إلا في موضع فصلت، فإنهم حذفوا الأول وأثبتوا الثاني، وأما ما عدا ذلك من لفظ السماوات معرفا كان أو منكرا فعلماء الرسم جميعا مشرقا ومغربا حذفوا الألفين في السماوات بعد الميم وبعد الواو في كل المصاحف. ثم قال لكن في فصلت ثبت آخرهما، فهو يقول واتفقوا على السماوات في حذفين دون مرى دون شك, دون مرى أي دون شك. فأخبر أن النقلة عن المصاحف أو الراسمون لها أو الكاتبون لها اتفقوا على حذف الألفين في لفظ السماوات, ومراده حذف الألفين التي بين الميم وبين الواو التي في بين الواو والتاء سماوات, سواء كان معرفا أو كان نكرة, مضافا أو غير مضاف. ولهذا تفتح المصحف سواء كان على رواية ورش أو على رواية قالون أو على رواية حفص فتجد الألفين هذه محذوفة, ألف الأولى محذوفة والثانية محذوفة, ألف صغيرة بعد الميم وألف أخرى صغيرة بعد الواو. وقوله دون مراء أي دون ممارات في ذلك ولا مخالفة. ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف أحدهما قراءة, لكن رسما محذوفة. وأما قراءة فلم يقرأ أحد السماوات, فالكل يقرؤون السماوات, لكن الألفات هذه بعد الميم محذوفة وبعد الواو محذوفة رسما لا قراءة. القراءة ثابتة بالألفين ولا يصح لأحد أن يقرأها بدون هذا المد. فإذا الكلام إنما هو في الرسم, وأما القراءة فالألفات فيها ثابتة لا يصح حذفها منها. قوله لكن في فصلت ثبت أخيرهما, فبعد أن أطلق هذا الحكم العام وهو أن كل ما ورد من لفظ السماوات من أول القرآن الكريم إلى آخره ألفاته محذوفة, ألفاه محذوفان بعد الميم وبعد الواو, قال لكن استدراك في فصلت ثبت أخيرهما. استدرك الناظم رحمه الله تعالى حرف فصلت سجدة, فأخبر أن لفظ السماوات في قوله تعالى سبع سماوات في يومين, سبع سماوات في يومين الآية الثانية عشرة في هذه السورة, ثبت أخيرهما أي الألف الثانية بعد الواو ثابتة. سبع سماوات في يومين ألف أولى محذوفة, وأما الثانية فإنها ثابتة, فخالف قواعد التي ذكر أن كل ما ورد من لفظ السماوات ألفاه محذوفتان, قال إلا موضع فصلت فإنهم أثبتوا الثانية وحذفوا الأولى. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى حذفوا الألف التي بعد الواو في السماوات والسماوات معرفا كان أو منكرا في جميع القرآن إلا في موضع واحد, فإن الألف فيه مرسومة في قوله تعالى في فصلت سبع سماوات في يومين, فالألف بعد الواو ثابتة, سماوات ألف طويلة ثابتة. فأما الألف التي بعد الميم فمحذوفة, سماوات الألف بعد الميم متفق على حذفها, لكن بقيت التي بعد الواو في هذه السورة قال في فصلت أجمعوا على إثبات الألف بعد الواو في سماوات في موضع فصلت, وما عداها فإن ألف محذوفة في كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره. وذكر المهدوي من علماء الرسم أن بحذف الألف في سماوات أيضا في كامل القرآن ما عدا موضع فصلت, فإن ألف بعد الواو ثابتة. وذكر أبو داود رحمه الله تعالى أنه في البقرة في الآيات فسواهن سبع سماوات, فسواهن سبع سماوات الآية 29, إني أعلم غيب السماوات الآية 33, ألم تعلم أن الله له ملك السماوات بل له ما في السماوات بديع السماوات إن في خلق السماوات لله ما في السماوات وفي المائدة وفي قال وفي كل مواضعه، بعد أن ذكر عدة مواضع قال وفي كل مواضعه بحذف الألفين بعد الميم وبعد الواو. السماوات ألف محذوفة عند جميع علماء الرسم. قبل الواو قال وبعدها، قبل الواو سماء وبعدها وات، سماوات، سواء كان معرفا أو كان غير معرف، إلا في موضع فصلات. أيضا قال فقد أجمعوا على إثبات الواو بإثبات الألف بعد الواو سماوات. يقول السخاوي في الوسيلة في شرح العقيلة بعد ذكره لقول أبي عمرو الداني لأنها محذوفة في كل المواضع إلا موضع فصلت بعد الواو ثابتة، فالداني رحمه الله تعالى أيضا قال بحذف الألفات في لفظ السماوات في كل مواضعها، قال إلا موضع فصلت فإنها ثابتة بعد الواو. يقول السخاوي رحمه الله تعالى معقبا على ذلك، وهذا الذي ذكره أبو عمرو رحمه الله فيه نظر، فإني كشفت المصاحف القديمة التي يوثق برسمها ويشهد الحال بصرف العناية إليها، فإذا هم قد حذفوا الألفين من سماوات في فصلة أيضا كسائر السور، وكذلك رأيتها في المصحف الشامي الذي قدمت ذكره. في السخاوي رحمه الله تعالى هنا وقف معترضا على الداني رحمه الله تعالى وعلى غيره، يعني علماء الرسم جميعا قالوا حذف الألف بعد الواو متفق عليه، وبعد الواو متفق عليه إلا في فصلت قالوا فإن الألف ثابتة كلهم. السخاوي هنا وقف ضد الجميع قال بل هي محذوفة في المصاحف التي رأيتها، يعني لا فرق بين موضع فصلت وبين غيرها في سائر القرآن الكريم، فالألفات محذوفة فيك عنده في كل مواضع كتاب الله جل وعلا، وهذا مخالف لجميع علماء الرسم. ثم تابع فقال على أن أبا عمرو رحمه الله تعالى قال في آخر ذلك الفصل أخبرني بعامة هذا الفصل خلف بن إبراهيم سند فيما أذن لي في روايته، فهذا يحتاج إلى تثبت ونظر، ولا ينبغي أن يحكم على البت القطع، فهذا يحتاج إلى تثبت ونظر، ولا ينبغي أن يحكم على البت بأن ألف ثابتة في سورة السجدة بإجماع. كلامه هذا اعتراض على الداني رحمه الله تعالى، قال لا ينبغي أن نحكم بالبت والقطع بحذف الألفات في لفظ السماوات في كل مواضعها سواء ذكره الداني أو ذكره غيره، فإن ذلك يحتاج إلى تتبع وإلى نظر، فإني قد تتبعت ونظرت وقد كشفت مصحف الشامي فوجدته الألف فيه في فصلة أيضا محذوفة، فهذا يدل على أن الداني رحمه الله تعالى قد يكون قد وقع في وهم أو قد يقع في خطأ. وطيب أبو داود أيضا تبع الداني في ذلك. هذا اعتراض من السخاوي رحمه الله تعالى. يقول ابن جبارة وهو أحد الشراح أيضا معقبا على السخاوي، قال ابن جبارة في دفاع عن الداني ورده على السخاوي، فبعد أن ذكر قول السخاوي هذا واعتراضه هو الآن يرد على السخاوي، قلت ما ذكره أبو عمرو ظاهر لا يحتاج إلى بيان ونظر، لأن ما ذكره السخاوي لا يعارض كلام أبي عمرو، لأن أبا عمرو الداني رحمه الله ينقل من المصاحف العثمانية القديمة. فأبو عمرو ينقل من مصاحف الأمهات، يعود إلى مصاحف الأمهات القديمة وينقل منها، التي أجمعت الأمة على النقل منها، ويرجع عند الاختلاف إليها والنزاع إليها. وما ذكره السخاوي من اعتراض على الداني، وما ذكره السخاوي ليس منها، يعني يقصد أن ما اطلع عليه السخاوي المصحف الشامي هذا مصحف متأخر قد لا يكون من المصاحف العثمانية القديمة التي اطلع عليها الداني. هذه واحدة، فهذا رد من أحد الوجوه، وهو أن الداني رحمه الله تعالى نقل من المصاحف الأمهات القديمة، والداني متقدم على السخاوي، فكون السخاوي قد رأى بعض المصاحف ثابتة فيها، هذه المصاحف يقول ابن جبارة ليست هي الأمهات التي عاد إليها الداني رحمه الله تعالى. وما ذكرته يا سخاوي من أنك عدت إلى المصحف الشامي، فأعتقد أن المصحف الشامي هذا أيضا متأخر وليس من الأمهات. ثم قال: وعلى تقديري أن يكون السخاوي ناقلا عنها، وعلى تقدير أن يكون مصحف الشامي هذا من أمهات، لا تعارض بينه وبين أبي عمرو، لأن أبا عمرو أخبر أن الألف ثابتة في حرف فصلت، ولم يقل في جميع المصاحف. فأبو عمرو قال بحذف الألف في المصاحف، لكن لم يقل في كل المصاحف، فهذا أيضا خروج واحتجاج للداني رحمه الله تعالى على السخاوي. فلو أن أبا عمرو قال أن الألف محذوفة بعد الواو في فصلت في جميع المصاحف لكان للسخاوي حجة، لكن أبا عمرو لم يقل في جميع، فيكون قد قصر ذلك على بعض المصاحف دون البعض. فهذا تنبيه وخروج مما احتج به عليه السخاوي. فقد علمت، يقول ابن جبارة يتابع، أن الذي يحتاج إلى نظر كلام السخاوي. ثم إن السخاوي في شرحه للرائية أخبر في عدة مواضع عن عدم ذكر أبي عمرو لبعض كلمات، وهي مذكورة في المقنع، وقد نبهت عليها. يعني يا أيها السخاوي، أنت تقع في أخطاء كثيرة أحيانا. كتاب المقنع للداني يذكر بعض الكلمات التي فيها حذف ونحو ذلك، وأنت تقول لم يذكرها الداني، ويذكر ابن جبارة. وقد تتبعت أقوال السخاوي هذه، فوجدت بعض الكلمات التي قال إنها محذوفة في المقنع وجدتها في المقنع. فإذا أنت عندك قصور في تتبع كلام الداني في مواضعه من كتابه المقنع. فهذا رد من ابن جبارة يرد به على السخاوي رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا، وينتصر للداني رحمه الله تعالى في أن ما ذكره هو الذي عليه عامة علماء الرسم جميعا، من أن الحذف في لفظ السماوات، حذف الألفين، هذا مجمع عليه جميعا، إلا كما قال موضع فصلت، قال الألف الثانية بعد الواو قال ثابتة عند كل علماء الرسم، وهذا الذي عليه العمل. ولو فتحت المصحف الآن تجد الألف الثانية هذه سماوات ألف طوية ثابتة، بخلاف غيرها من المواضع من البقرة إلى آخر القرآن الكريم تجد ألفات كلها محذوفة. يقول الخراز رحمه الله تعالى في نظمه مورد الضمان: وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت، وحذفت قبل بيد اضطرابي في كل موضع من الكتاب. فالنظم في مورده عقب على هذا الكلمة قال وبعد واو عنهما قد اثبتت لدى سماوات بحرف فصلت عنهما أي عن الشيخين عن أبي داود والداني بل عن كل علماء الرسم الألف بعد الواو في فصلت ثابتة متقدمين ومتأخرين كلهم على ذلك سواء من نظم أو نثر فيذكر أن هذه ألف بعد الواو ثابتة قالوا إلا في موضع فصلت فإنها ثابتة وفي غيرها محذوفة وفي غيرها محذوفة وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب وأما الألف الأولى التي قبل بعد الميم هذه لا خلاف فيها ألف بعد الميم سماء هذه محذوفة عند كل علماء الرسم وفي كل مصاحف مشرقية ومغربية وغيرها فالكل حذف الألف بعد الميم لا خلاف في ذلك فأخبر الشارح رحمه الله تعالى عن الشيخين بإثبات الألف الواقعة بعد الواو في سماوات في فصلت وأن الألف حذف بالاضطراب أي بلا خلاف قبل الواو في سماوات في كل موضعها من كتاب الله جل وعلا فدخل سماوات فصلت وغيرها نعم سماوات فصلت ألف بعد الميم محذوفة فألف سماوات بعد الميم في كل القرآن الكريم حتى في فصلت محذوفة لكن الكلام على الألف التي بعد الواو قال كلهم حذفها إلا موضع فصلت بعد الواو أثبتها فقضاهن سبع سماوات في يومين سبع سماوات فألف بعد الواو هنا قال محذوفة ثابتة عند علماء الرسم جميعا وأما التي قب بعد الميم سماء فهذه محذوفة عند كل المصاحف وعند كل علماء الرسم وأما غيره فنحو فسواهن سبع سماوات البقرة محذوفة إني أعلم غيب السماوات محذوفة وأعلم أن الناظم رحمه الله تعالى سكت عن حكم الألف الثانية في سماوات في غير فصلت اتكادا منه على ما قدمته من حذف الألف الثانية في الجمع المؤنث هذا الألف أيضا سماوات من جموع المؤنث وله قاعدة سيذكرها في حذف ألفات الجموع سواء كان من ذوات الألفين أو من ذي الألف لكن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ هنا كما قلت لكونه ورد في هذا الربع وسيذكره في قاعدة عامة آتية إن شاء الله في البيت وما به ألفان عنهم حذفا بيت 152 وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جلد الرسوم سرى سماوات ألفين وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جلد الرسوم سرى هذه قاعدة تأتي في بيت 152 فسيذكر في تلك القاعدة كل ما كان من هذا القبيل من ذي الألفين وما به العمل في حذف الأول أو الثاني واختلاف العلماء في ذلك لكن محله سيأتي في بيت 152 في هذا البيت قلت قال اللبيب في درته أحد الشراح هذا شرح العقيدة اسمه اللبيب قال ففحصت عن تعليل إثبات الألف بين الواو والتاء في فصلت ما هي العلة هذا الشارح هذا الشراح يقول ولقد فحصت وبحثت عن العلة التي من أجلها أثبتوا هذه الألف بعد الواو في فصلت فقط ما هي العلة ما هو السبب حذفوها بعد الواو في كل قرآن الكريم إلا في موضع فصل فهناك علة ما هي هذه العلة فحصت يعني بحثوا عن تعليل إثبات الألف بين الواو والتاء في فصلت في سماوات، فلم أجد أحدا من أهل الرسم علله. ما هي العلة؟ أحيانا في علم الرسم يعللون تعليل، هذه محذوفة لأن فيها قراءة ما، قرئ بها كذا فتكون موافقة لقراءة ما، هذه مثلا حذفت لمعنى من المعاني، فهناك أحيانا تكون الحذف الألفات لمعنى من المعاني. فمثلا قول الله جل وعلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، تجد أن الألف في الميعاد هنا محذوفة عند كل علماء الرسم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، الألف في الميعاد هنا محذوفة في جميع المصاحف مشرقية ومغربية وغيرها. لكن تعالى في قول الله جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، ألفها ثابتة، ألفها ثابتة في جميع المصاحف مشرقية ومغربية وغيرها. وما هي العلة؟ قالوا العلة لأن ما نسب إلى الله جل وعلا لا يتخلف، إن الله لا وعده حق لا يخلف الميعاد، ما ذكره الله جل وعلا من أمور فهو حقيقة واقع، أمور غيبية لكنها حقيقة ثابتة واقعة، وإن لم ندركها نحن لكنها ثابتة، أمور القيامة، أمور الجنة، أمور النار، أمور البعث، أمور الحشر كذا، هذه أمور كلها. ولهذا ناسب أن تكون الألف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ثابتة، لتدل على أن كل ما جاء عن الله جل وعلا فهو حقيقة لا خلاف فيه. وأما قول الله جل وعلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، صحيح أنا وأنت نتباعد، واحد منا يخلف الميعاد، وما أكثر خلف الميعاد بين الناس، وما أكثر ذلك. ولهذا فهو من الأشياء التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن خلف الميعاد من الأشياء الذميمة، الميعاد وعد بين الإنسان عن ربط وعقد، فينبغي للإنسان المسلم أن يفي به، علامة النفاق خلف الميعاد. فالشاهد مثل هذا. لكن كما قال لبيب هذه الألف محذوفة في كل المواضع قبل الواو وبعدها إلا في موضع فصلت، فلماذا أثبتها يا علماء الرسم بعد الواو؟ فقال أنا فحصوا عن التعليل، فحصوا عن التعليل في إثباتها في موضع فصلت، فلم أجد أحدا من أهل الرسم علله. ما لها علة؟ ما وجدت أحدا علل بقاها ولا تعرض له، ولا تعرض له. الكل يمر عليها، الألف في لفظ السماوات في فصلت ثابتة بعد الواو، والألف التي قبلها محذوفة، وفي كامل القرآن الكريم محذوفة الأولى والثانية، كل واحد هكذا يمر عليها هكذا كلهم، وفي كل المصاحف هكذا مرسومة مشرقية كانت مغربية، على رواية نافع وعلى رواية غيره هكذا، إلا موضع فصلت بعد الواو ثابتة. قال فعلمت أن الصحابة كتبوا ذلك، لم كتبوا ذلك، أفصل هذا. قال فعلمت أن الصحابة كتبوه كذلك. فعلمت أن الصحابة كتبوه كذلك. كتبوا هذه الألف بعد الواو. أجمع الصحابة على ذلك. فعلمت أن الصحابة كتبوا اصطلاحا لأنفسهم. وإذا كان الأصل في الرسم إنما هو اصطلاح من الصحابة رضي الله عنهم فاتباعنا لما اصطلحوا عليه أولى وأحق. ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم اصطلحوا على هذا وأجمعوا على هذا فنحن نتبع ونقتفي آثارهم في ذلك لولا نعلم. فاتباعنا لما اصطلحوا عليه أولى وأحق إذ كانوا الأئمة الذين يتبعوا سنتهم ونقتدي بمذاهبهم وهم نقلوا لنا القرآن. فاتباع الصحابة سنة ومخالفته بدعة. فاتباع الصحابة فيما فعلوا سنة ومخالفة. أجمعوا على كتابة هذه الألف بعد السماوات فلا يحق لأحد منا كائنا من كان إذا أراد أن يكتب مصحفا ما أو جهة ما أن تخالف ما أجمع عليه الصحابة حتى ولو لم نعرف العلة. فإجماع الصحابة لا يجوز مخالفته البتة. أرسمها هكذا كما فعل الصحابة. فخرقك لإجماع الصحابة يخشى عليك منه. أجمع الصحابة على كذا وإن تخرق الإجماع نتيجة مطبعة ما من مطابع وتكتب الألف محذوفة بعد سماوات فصلت نقول هذا خرق لإجماع الصحابة. هذا خرق لما أجمع عليه الصحابة. فما فعله صحابي واحد وأمر به يتابع القول يقول فما فعله صحابي واحد وأمر به فلنا الأخذ به والاقتداء به لأنه لم يرسموا شيئا إلا على أصل وعلم ومعرفة. لم يرسموا شيئا إلا على أصل وعلم ومعرفة وقصد لذلك لمعاني جمة قد لا نكون نحن قد أدركناها. هناك معاني هم أدركوها ورسموا على ضوئها ونحن قصر فهمنا عن ذلك. فإذا علينا أن نقتدي بهم فيما رسموا وألا نخالف إجماعهم في ذلك. ثم قال علمها من علمها المعاني هذه وجهلها من جهلها. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهنا يؤكد تماما على التمسك بما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كتبوا وفيما رسموا. ولهذا لا يجوز ولا ينبغي مخالفة الصحابة في رسمهم. حتى إن البعض ذهب وقال إن الرسم توقيفي لا تجوز مخالفته البتة لأن ما كتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة لا يجوز لنا مخالفته. ولهذا كان بعض العلماء وبعض قال لو طبعنا مصاحف على الرسم المتعارف عليه اليوم لأن كثيرا من الناس قد يقرأ في كتاب الله جل وعلا المصحف فيقع في خطأ ولحن من حيث لا يشعر. فهناك حروف تكون زائدة فيقرأها بزيادتها مثلا قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني لشيء تجد مرسوم ولا تقولن لشيء لكنها ما تقرأ هكذا. كذلك لفظ مئة في القرآن تجدها لفظها كماء، إن يكن منكم مائة صابئة يغلبون مائتين، هذا خطأ، هذا فهو يقرأها هكذا مرسومة، وقع في الخطأ، وقع في اللحن. فنادى البعض قال لو رسمت مصاحف على ما تعرف عليه الناس من إملاء اليوم، ومصاحف أخرى تكون على رسم العثماني، فيكون الشخص الذي لم يتلقى القرآن الكريم يمكن أن يقرأ في المصحف ولا يخطئ ولا يلحن. ولكن من توفيق الله جل وعلا أن الأمة كلها، المجامع العلمية كلها، أجمعت على أنه لا يجوز رسم القرآن إلا بالرسم الأول. وأنت يا عبد الله إذا رغبت أن تقرأ فاذهب إلى شخص ما وقوم لسانك عليه. القرآن لا يؤخذ من الصحف ولا من المصحف، القرآن يؤخذ بالتلقي، القرآن يؤخذ بالتلقي ولا يؤخذ من الصحف ولا يؤخذ من المصاحف، ولا يجوز لأحد كائنا من كان مهما بلغت درجة علمية عنده أن يفتح المصحف هكذا ويقرأ. لا، اجلس إلى شخص ما وخذ عنه القدر الذي تقرأه مصححا صحيحا بقواعد التجويدية، وأيضا قراءته بعد ذلك. فإذا كما قال هذا التنبيه من اللبيب رحمه الله تعالى، نعرج فيه على هؤلاء الصحابة رحمه الله تعالى رضي الله عنهم. فهو ذكر طرفا من وجوب اتباعهم، ولنا هنا وقفة. من هو الصحابي أولا؟ ثم نبذة مختصرة جدا عن مكانتهم التي بوأهم الله جل وعلا إياها. هناك تعريفات كثيرة في لفظ الصحابي، تعريفات كثيرة. من هو الصحابي؟ ذكر علماء الحديث والمصطلح تعريفات للصحابي، وأجمعها ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فقال معرفا للصحابي الصحابي قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك. هناك تعاريف كثيرة سبقته، هناك تعاريف للصحابي سبقت حافظ ابن حجر فهو طلع عليها كلها، ثم أراد أن يأتي بتعريف شامل جامع مانع، فيقول: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه لقي كفار، مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، قد يكون جالسه مرة واحدة، ومن روى عنه أو لم يروي عنه، ما كل من صحابة روى عنه، من روى عنه أو لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، من رآه، ومن لم يره لعارض كالعماء. ومن لم يره لعارض كالعمى، عبد الله بن مكتوم. فهذا التعريف كما قال أصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي في هذه، فأدخل كل هذه الحيثيات بحيث تكون شاملة جامعة مانعة. فيجب على عبد الله بن أم مكتوم هذا واسمه عمرو بن أم مكتوم اسمه عمرو اسمه عمرو ابن أم مكتوم لكن قالوا لماذا نسب إلى أمه عمرو بن أم مكتوم؟ الله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم، ما هو أن يكون يقال عمرو بابن فلان، فلماذا قيل عمرو بابن أمي مكتوم؟ أولا قالوا المكتوم هو من ولد أعمى، هذا معنى مكتوم، الذي يولد أعمى يقال له مكتوم في لغة العرب. ثم قالوا ونسب إلى أمه ابن أم مكتوم لأن أمه كانت من فخذ من أشراف قريش مخزومية، وبني مخزوم من أشراف قريش، ولم يكن الأب على تلك الدرجة، فنسب إلى أمه لعلو شرفها ومكانتها في قومها. هكذا ذكر بعض من المؤرخين. فقوله إذن هذا هو تعريف الصحابي، وفعلا تعريف شامل جامع مانع، بل قالوا أن هناك من أسلم وارتد ثم رجع، قالوا هذا يدخل في الصحابي، هناك من أسلم وارتد ثم رجع إلى الإسلام، قالوا وهذا أيضا يدخل في الصحبة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مسلم أن يعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتهم ومكانتهم، فقد اختارهم الله لصحبته وجعلهم نقلة دينه وحملة كتابه رضي عنهم، وأفاض الثناء عليهم وتزكيتهم، قال ربنا جل وعلا في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم ونهانا عن سب أحد من الصحابة كائنا من كان. فجاء في الحديث لا يسب ولا ينتقص، لا يسب ولا ينتقص من حقه. فيقول في الحديث متفق عليه لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، نهي. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنين ثلاثة. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله، هذا مذهب السلف الصالح، مذهب الأمة، ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا يقول هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم أيضا مما يجب علينا نحوهم الإمساك عما شجر بينهم واعتقاد أنهم مجتهدون في ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود يقول هذا الكلام أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هذا ابن مسعود الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول له ولقد أخذت من في رسول الله 70 سورة أخذت من في رسول الله 70 سورة ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. هذا ابن أم عبد الذي كان إذا قرأ بكى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن قراءته. الحديث الصحيح أنه قال أمره بأن يقرأ عليه فقرأ عليه في النساء حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذربان بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت بقراءة. فيقول رحمه رضي الله عنه مبينا وجوب اتباع الصحابة ووجوب الاعتراف بفضلهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ثم والحذر من سبهم أو الطعن فيهم فإن الطعن فيهم طعن في من أثنى الله عليه. الطعن في الصحابة طعن في من أثنى الله عليه فرضية نص الكتاب والسنة في ذلك. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مفسر المحدث فيا ويل من أبغضهم. هذه عبارة الحافظ ابن كثير يقول يا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم أو سب بعضهم فيا ويله من هذا الحافظ كثير الحافظ المبصر المحدث العالم الجليل في عبارته هذه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحب أصحاب رسول الله ويحسن في زمرتهم. نعود لدرسنا. يقول النظم رحمه الله تعالى والحذف في ثمرات نافع شهرا. والحذف في ثمرات اللفظ الأخير في هذا البيت في ثمرات. فأخبر أن نافع رحمه الله تعالى شهر وورد عنه الحذف في لفظ ثمرات في قوله تعالى في فصلة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. من ثمرات الآية 47 في هذه السورة. فذكر نافع رحمه الله تعالى أن ألف بعد الراء محذوفة وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع عن موضع فصلت الألف في ثمرات, قال الألف بعد الراء محذوفة. الداني يقول ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. ويقول الجهني أيضا في باب اختلاف المصاحف الأمصار, جاء في هذه السورة وما تخرج من ثمرات من أكمامها على الجمع, من ثمرات, من ثمرات يقصد بالجمع أن الألف ثابتة من ثمرات, لأن فيها قراءة من ثمرة, فمن قال بالجمع يقصد أن ألف بعد الراء محذوفة ثابتة على الجمع. وذكر أبو داود رحمه الله تعالى أنه بحذف الألف في كل مواضعه. قال هذا جمع مؤنث سالم فهو محذوف الألف في كل مواضعه سواء كان في فصلت أو في غيرها. وهذا الذي عليه كتاب المصاحف, كتاب المصاحف جميعا على حذف الألف من في بعد الراء في كل ما ورد من لفظ ثمرات من البقرة إلى آخر إلى الناس. ولهذا كما قال أبو داود رحمه الله تعالى قال هذا جمع مؤنث فهو داخل في قاعدة ستأتي, فألفه محذوفة في كل القرآن الكريم. من ذلك قول الله جل وعلا في البقرة. إذن يقول أبو داود رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ لفظ ثمرات ألفه محذوفة في كامل القرآن الكريم بدءا من البقرة إلى آخر الناس. فبدأ في قال من ذلك قول الله جل وعلا البقرة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الثمرات, وقوله تعالى فيها وارزق أهله من الثمرات, وفيها ونقص من المال والنفس والثمرات. وذكر عدد كل لفظ الثمرات في كتاب الله جل وعلا ثم قال اعلم أن الألف فيها محذوفة في كامل القرآن الكريم إلى آخر. قال أجمعت المصاحف على حذف الألف بين الراء والتاء ثمرات. قال أجمعت المصاحف, كل المصاحف مجمعة على حذف هذه الألف. وهذا اللفظ جمع مؤنث سالم, وسيذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 129 الآتي. وهك في كلمات حذف كل واحمد على الكل واحمد على الشكل كل الباب معتبرة. والبيت أيضا 150 وكل جمع كثير الدور كالكلمات, وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى. فهذا اللفظ أيضا سيذكره النظم في العقيدة تحت قاعدة عامة قادمة. وكما قلنا يذكر هذه الكلمات في سورها, وإن كانت سيذكرها في قاعدة عامة تبع للداني رحمه الله تعالى. فالنظم يتبع الداني في تقسيم هذه الأربع. ولهذا كل ما مر بربع ذكر الداني في كلمات ذكرها هو, مع أنه سيذكر قواعد عامة تشتمل على تلك الكلمات. وهذا كثير. وهذه اللفظة فيها قراءات, ثمرات هذه فيها قراءات من ثمرة من أكمامها, من ثمرات من أكمامها. فقرأها نافع كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى نافع وابن عامر وحفص قرأوا من ثمرات من أكمامها, من وما تخرج من ثمرات نافع وابن عامر وحفص والباقون وما تخرج من ثمرة من أكمامها. ففيها قراءات ألف, هذه ألف إشارة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في شاطبية والجمع عم عقنقلة لدى ثمرات, عم نافع وابن عامر عقنقلة حفص, فهذه فيها قراءات. فحذف الألف فيها يشير إلى قراءة. وهذا يعني تعليل, حذف الألف حذف إشارة يدل على قراءة. فكما قلنا هناك ألفات تحذف تدل على شيء ما, وإذا فات تحذف لا ليس لك فيها إلا اتباع إلا اتباع. فهذه الألف فيها تعليل حذفت لتدل على قراءة ما قراءة سبعية متواترة نافع وابن عامر وحفص قرأوا من ثمرات وباقي القراء كلهم قرأوا من ثمرة. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته إلى درس قادم إن شاء الله.